تقعدي معاها؟ مع مين يا ماما؟ مع سهام يا هيثم، مع العروسة جارتكو. يا ماما واحنا ما ولا بلاش، حضرتك براحتك. كنت عايز تقول ايه يا حبيبي؟ يا ماما يا حبيبتي، التواصل بينها وبين هديل كان كله من شبابيك المطابخ. يعني عايزني اكلمها من شباك المطبخ يا هيثم؟ لا طبعا، حضرتك زي ما تحبي. هديل يا هديل. نعم يا ماما نسمة. تقدري تعرفي اذا كان جوزها موجود دلوقتي ولا لا؟ انا عمالة خبط لها اهو على باب شقتها. لا، بمعلقة على حديد شباك المطبخ. باب يا هديل. حاضر. اهلا اهلا اهلا اهلا مدام مها واستاذ عمرو. يا مرحب. مرحب يا مرحب. روحي انت يا هديل خبطي يلا. حاضر. اهلا اهلا يا استاذ عمرو. اهلا يا طنط مها. اهلا يا طنط مها يا قبها. مها القبها. انت عاملني فيلم فيديو ولا ايه؟ ايوه طبعا، مها القبها. ايوه بس حلوه الفكره هيثم، حلوه. يلا اقعدوا يا جماعه، اتفضلوا. وسع لهم يا هيثم. اتفضلي. اللي انت رايحه فين يا نسمه؟ لا يا حبيبتي مش رايحه، دقيقتين كده كلمتين مع عروسه سكنت جديد قدام هيثم وراجعه لكم حالا. ماشي ماشي ماشي. ها مش هنعطلك، اتفضلي اتفضلي. ادينا قاعدين مع الغاليين هيثم وهديل. قعدتي معاها يا ماما نسمة؟ قعدت يا حبيبتي واتكلمت. خلينا بس دلوقتي مع مها وعمر. هيثم قاعد معاهم وانا عملت لهم شاي وقهوة وحطيت كده بتيفور. طب يلا ادخلي وقدمي الحاجة. يلا حبيبتي. اهلا اهلا اهلا اهلا. ده ايه النور ده كله؟ ده نورك نورك يا مهندسه نسمه. بيقولوا كنت عند عروسه جديده لانج. ومسكينه يا حرام، مضروبه علقه جديده لانج برضو. يا ساتر، ليه هو حصل ايه؟ وصلت الدرجه دي؟ ليه كده؟ واضح كده انه عريس من بيئه غير سويه. فعلا يا هيثم، وللاسف هي عايزه تتطلق. طلاق؟ طلاق في اسبوع جواز؟ ايه ده؟ في اسبوع واحد خلاها تحس بالملل. ده شهر عسل. لا لا، لابد في أسباب كتيرة يا جماعة خلت البنت المسكينة دي عايزة تخلص. بالظبط كده يا عمر، الحميمية مفقودة تماما بين الاتنين. طول الأسبوع ولا 9 أيام عايشين مع بعض أغراب تحت سقف واحد. يا جماعة أنا بشوفه كل يوم الصبح خارج من أول اليوم، من أول يوم جواز تخيلوا. وهي بتقول إنه بيرجع بالليل متأخر ويشدها يقومها عشان تعمله حاجة يأكلها. لا لا، شيء يغيظ فعلا. فعلا، وأناني جدا وشكاك كمان وعنيف، عشان كده عايزة تتطلق. بقول لكم إيه يا جماعة، أنتوا بتعملوا في جمعية الأصالة والذوق شغل ضد الطلاق؟ فعلا يا هيثم، وأنا هعمل مجلس للزوجين دول نحدد معاد وأقولك يا هديل علشان تبلغيهم. عزيزتي المستمعة، خلي بالك، وهذا اللقاء مع منى خليل. وفي خلي بالك النهاردة معي ومعكم دكتورة أميمة عبدالله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا يا أستاذة منى. والنهاردة بقى وبلهجة شديدة جدا بقول خلي بالك يا كل ماما ويا كل بابا، واللهجة طبعا الشديدة مش لبابا ولا الماما، ولكن لكل من تسول له نفسه ان هو يعمل عمل غير انساني وغير آدمي. خلي بالك يا ماما، ما تخليش ولادك ينتظروا كتير برا المدرسة او جوه المدرسة. خلي بالك يا ماما ان في ناس اصحاب نفوس ضعيفة، ممكن ان هي تتسبب في جرح يقعد مع ابنك او بنتك. فخلي بالك قوي في نزول الاولاد وفي مجيء الاولاد للبيت لحد ما تطمني عليهم. هي كل ام مش محتاجه نقول لها خلي بالك، بس بنلفت نظرها ان الحياه اختلفت. كنا زمان بنبقى مطمنين على اولادنا وما بيجيش في دماغنا ان ممكن حد يأذي طفل صغير، لان الطفل ده كائن ضعيف. يعني حتى قلبي ما يطوعنيش ان انا اضايق طفل حتى لو انا ما اعرفوش. لكن للاسف يعني ظروف الحياه، احنا مش هنعمم يعني بعض او يعني قلة. في قله قليله للاسف بتسبب تسول لها نفسها زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي للأسف ان هي ممكن تتجرأ ان هي تعمل حاجة مش كويسة في طفل زي ما سمعنا عن حوادث فردية. يعني المفروض بنفهم الأم, يعني احنا عندنا في حتى في الصحة النفسية او في علم النفس لما أساتذتنا في جامعة عين شمس قالوا لنا ان المفروض حتى الطفل وهو مامته بتغير له البامبرز وهو صغير جدا ما ينفعش حد تاني يبقى موجود معاها. الناس معينة جدا الأم أو الجدة أو الأب, طبعا وارد ان الاب يساعد زوجته في انه يغير لابنه او بنته. تخيلي من سن يوم يا استاذه منى الطفل بيبقى فاهم ان هو اشخاص معينه بس هو اللي بيتكشف عليها. فابني لما يبقى عارف ان ما ينفعش حد مثلا يقول لي وريني هدومك مثلا يغير قدام حد, ما ينفعش اغير وحتى لو كان طفل وحتى لو كان قريبي. الابن كمان لازم اعلمه وازرع فيه ان ايه في مناطق معينه في جسمك ما ينفعش ابدا تتكشف على حد, ما ينفعش. لو حد جه ناحيتك لازم تصرخ لازم, وان ده غلط ولازم تبقى عارف ان في حاجه مش مظبوطه. انما ابني لو اعتاد على اني عادي ان هو يغير ان هو اي حد ممكن يتكلم معاه في اي حاجه يقول له تعالى يا حبيبي كذا كذا خلاص ما هو ما يعرفش, ما الطفل ما يعرفش. الطفل صفحه بيضة انا اللي بشكلها. وعمه بقى اللي بتطلق على السائق وبتطلق على اي حد بيتعامل معاه, لا ده بنقول لهم كده غلط, لان هم فاكرين ان عمه ده يعني صله خلاص ده قريبي. يعني هم حط في دماغ اصل الطفل مهما كان هو ذكي وكل حاجه بس في حاجات معينه يعني احنا اللي بنزرعها فيه ان هو يبقى مطمن ان هو مثلا يبقى مع السائق مع ما ينفعش يبقى واقف قدام المدرسه زي ما حضرتك قلتي دلوقتي انا ما سيبش ابني فتره طويله. أيوة. وابقى مطمنه يعني اروح قبل خروج المدرسه وابقى منبهه على المسؤولين او مسؤولي الامن في المدرسه معلش ابني يستلمه انا مامته او فلان او جده او او, أو يبقوا عارفين شكل اللي الناس اللي هتيجي تستلمه. ما ينفعش اي حد يقول انا قريبه او انا مامته كلفتني بكذا. لازم اخد بالي كويس قوي من الحاجات دي. الحوادث يعني بعد كده بنندم حيث لا ينفع الندم, يعني عشان حاجه بسيطه زي كده ان احنا ننبه في تليفونات بنتواصل انا اتاخرت انا في السكه انا مامته جايه ما تسيبوش. ما ينزلوش الاولاد برضو من باب البيت او من باب الشقه ويقولوا احنا هنلعب قدام العماره. لا ده غلط يا جماعه. ابنك يبقى معاكي, بنتك تبقى في ايديكي. عايزين يلعبوا اما يلعبوا في البيت او مركز شباب او النادي حاجه معروفه او وانت معاهم ما تسيبهمش. لو في تدريب برضو للسباحة انت معاهم يا ماما. احنا بنقول كده ليه؟ احنا بنقول الامر ما يسلمش. احنا بنوعي ولادنا وبنبقى مراقبين لكل من يتعامل معاهم وبنراقب ولادنا برضو وبنتابعهم. مش مشكلة مش عيب. حاجة تانية يا استاذة منى برضو لاحظناها في الاونة الاخيرة, المادة اللي الطفل بيشوفها في الافلام الكرتونية تخيلي بيبقى فيها حاجات ومشاهد لو شفتيها ما تصدقيش ان دي المفروض طفل يشوفها. ولذلك بنلاقي اطفال بيعملوا حركات يعني تستغربي ازاي الطفل ده. تعالي حبيبي انت ازاي شفت كده. اتعلمته منين؟ لان انا بفرح بسيب التابلت مع ابني عشان ايه بريح دماغي. او افلام كرتونيه في التلفزيون الماده المحتوى. خلوا يعني بالكم من افلام الكرتون. لازم نخلي بالنا قبل ما ابني يمسك التابلت او يشوف المحتوى لازم يكون مر عليا انا الاول. ما ينفعش اسيبه واقول ايه ده كرتون. لا صح. في حاجات بتبث للاسف بتبقى مش كويسه وعشان تبوظ دماغ الولاد وتبوظ سلوكياتهم. مش كل ما يبث للطفل سليم, ده في حاجات والفاظ. طب احنا شفنا في حضرتك في طفل مثلا راح لبس سوبرمان ومش عارفه طلع على ايه ونط وراح موت نفسه. ليه؟ عشان كل ده عشان شافه في الكرتون ما افتكر ان ده لعب. ما هو مش فاهم ان ده هيؤدي بيه الى للاسف الموت. برضو في كم زي كان في العاب زي الحوت الازرق والكلام اللي كان مهدي العاب. ما انا مطمنه ان ابني ما يشوفش حاجه وحشه بس هي لعبه اودت بحياته الى الموت. فلازم عينينا تبقى على كل حاجة يمسكها ابني سواء يشوفها سواء يسمعها. أصدقائه مين هينزل يلعب مع مين معاهم برضو. ويتوج كل هذا بقى ان انا اعلمه دينه لازم. ايا كان ديانته ايه اعلمه دينه لان الديانات كلها بتحث على الطريق المستقيم. صحيح. وبتقيه. ايوه صحيح. اذا كان مسيحي اذا كان مسلم كل الاديان السماوية بتبقى وقاية ضحايا ودرع واقي جدا لحماية ولادها. حتى يا أستاذة منى على فكرة، بمناسبة حضرتك بتتكلمني على جزئية الدين، لازم نفرق بين أولادنا في المضاجع. لازم ولادنا مش عشان هم أخوات، برضو الابن بيبقى عنده فضول لما بيبقى ولد أكبر من البنت أو العكس، بيحصل حاجات هم مش عارفين إن ده عيب، فبيبقى عندهم فضول. السن ده بيبقى فيه فضول، عايز يكتشف نفسه ويكتشف جسمه وجسم اللي قدامه. طب ليه أنا ولد؟ طب ليه يا بنت؟ طب إيه الاختلاف اللي بيننا؟ فمن هنا بتيجي المصايب، بتيجي المصيبة. ما نقولش إن دول أطفال مش فاهمين أبدا. يا ريت نخلي بالنا. مينفعش مثلا ندخل أولادي مثلا ياخدوا دش مع بعض عشان أمك منهم صغيرين. حاجات كتير إحنا بنعملها مش مدركين، وده غلط، غلط كبير جدا. وخصوصا إن إحنا دلوقتي الوقاونة اللي إحنا فيها والعالم بقى مفتوح فالحاجات دي خلت دماغ الولاد أكبر من السن اللي إحنا أو المراحل اللي إحنا تربينا فيها وكناش نعرف حاجة. فيا ريت نخلي بالنا، وربنا يحفظ ولادنا كلنا إن شاء الله يا رب. أما الآن فمع المستشار القانوني للبرنامج أداء تمثيلي نادر نور الدين، وفاء السيد لبنى الشيخ، حاتم محسن، أحمد هشام. معالجة درامية أحمد السيد. المستشار القانوني إخراج نسرين لطفي. كنت فين يا منى من الصبح؟ كنت في شقتي باخد اللي فاضل لي من هدوم. ايه اللي حصل؟ عملت ليه كده؟ كنت يعني هسيب حاجتي، ويا ريتني ما روحت يا نوه. ليه؟ حصل ايه؟ انا يا دوب لسه بفتح الباب وخالد ابن جوزي قال لي. هو حضرتك عايزه حاجه من شقتنا؟ شقتكم؟ دي شقتي يا خالد. لا لا لا، دي كانت شقه بابا الله يرحمه، وبابا خلاص مات والشقه بقت ورثنا. يعني ايه الكلام ده؟ دي شقتي وفيها كل هدوم. يا مدام منى، واضح انك نسيتي ان بابا طلقك. ما حصلش، هو كان زعلان مني ورمى عليا اليمين، لكن ما طلقنيش رسمي. لا، طلقك رسمي قبل ما يتوفى بيوم، واكيد الورقه جايه في الطريق. ملوش لازمه الكلام ده، انا جاي اخد باقي هدومي وامشي. هتلاقي هدومك على الكرسي اللي قدامك، تقدري تاخديها ومن غير مطرود. هي وصلت الدرجه دي؟ شكرا شكرا يا ابن الاصول. شكرا على الزياره، نورت يا فندم. وكنت مخبيه عليا انك اتطلقتي على اختك الوحيده؟ كنت هقول لك ايه، بس هي دي حاجه تتقال. وبابا على كده يعرف ولا خبيتي على اختك وبس؟ لا لا لا، بابا ما يعرفش، اوعي تقولي له، كفايه اللي هو فيه. وكنت هتفضلي مخبيه عليا لامتى يا منى؟ بابا. ايوه بابا، اللي ما بقاش ليه اي لازمه عندكم. ليه بتقول بس الكلام ده يا بابا؟ ده احنا عايشين بحسك في الدنيا. ربنا يخليك لينا يا بابا، احنا من غيرك ولا حاجه. عشان كده اختك خبت عليا انها اتطلقت، عشان حاسه ان انا بقيت ضعيف ومش هقدر ادافع عنها. ابدا ابدا والله يا بابا، بس انا كنت شايفه انك تعبان وما رضيتش ازود هموم. ربنا يخليك لينا يا بابا، انت الخير والبركه. مدحت طلقك ليه يا منى؟ الله يرحمه، كنت عايشه معاه في منتهى السعاده، وعمره ما حرمني من حاجه. طب ايه اللي حصل وطلقك ليه؟ ما اعرفش ايه اللي حصل، بس ولاده غيروه من ناحيتي، وخصوصا لما العيا زاد عليه. هو مدحت كان عيان بايه؟ كان عنده كانسر وفي مرحلة متأخرة، وابنه الكبير مسك شركته وبدأت المشاكل بيننا. أرجع وأقول أنت ما سمعتيش كلامي واتجوزتيه غصب عني، وهو أكبر منك بعشرين سنة يا بنتي. خلاص يا بابا بقى، ما فيش فايدة الكلام ده. وهتعملي يا أختي كده؟ أنت مالكيش في المراس. أنا أعرف أن طلاق الموت لا يقع، بس مش متأكد بصراحة. يا ريت ألاقي حد يقولي أنا ليا حق في مراس جوزي اللي طلقني وهو بيموت ولا لأ. صباح الخير مستمعي مستشارك القانوني. حل مشكلتنا النهاردة الخاص بالزوجة، أولا هي ليها حق في الميراث لأنها ما زالت في عدتها وإنها في ذمته، وطلاق الموت لا يقع، فهي طبعا ترث وفي الشقة وإنها لسه على ذمته ولم يقع هذا الطلاق. كنت معكم تغريد شمس، المحامية بالنقد وعضو مجلس القومي للمرأة محافظة الجيزة ورئيس جمعية رعاية الأسرة. وإليك يا عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الطبية، تقدمها لك هالة سالم. الدكتور محمد إمام راشد، استشاري النساء والولادة ورئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى عين شمس العام. صباح الخير يا دكتور.

يقدمها لنا الشيف أحمد زايد. النهاردة إن شاء الله هنقدم طاجن الفريك باللحمة، إن شاء الله يعجبكم. مكوناته بسيطة وعلى قد إيدينا، وهنعمله بحاجات بتركات مختلفة تفرق معنا كتير عن أي طاجن لحمة بفريك كان قبل كده. نقول المكونات مع بعض. معايا 4 كوبايات فريك منقوع، كيلو لحمة مسلوقة، 4 معالق سمنة بلدي، بصلة كبيرة، 3 فصوص حبهان، 3 ورق لور، معلقة قرنفل، معلقة كبيرة 7 بهارات، معلقة ملح، عود قرفة، وشوية سوداني مقشر. نقول المكونات تاني مع بعض. معايا 4 كوبايات فريك منقوع، معايا كيلو لحم مسلوقة، معايا 4 معالق سمنة، بصلة كبيرة، 3 فصوص حبهان، 3 ورقات لور، معلقة قرنفل، معلقة كبيرة 7 بهارات، معلقة ملح، عود قرفة، وشوية سوداني متقشر. هنبدأ بالطريقة مع بعض. هنسلق اللحمة بتاعتنا. طبعا احنا متعودين مع بعض زي ما قلنا قبل كده في كذا حلقة سابقة، سلق اللحمة او سلق الفراخ لازم اديله المنكهات، شوية بصل، كرفس، كرات، حبهان، لور، الحاجات دي بتعلي الفليفر، بتديها نكهة ممتازة يعني. تمام، مش هسلق اللحمة اول لان لسه هي ليها مرحلة تانية في الفرن. سلقت اللحمة واقطع البصل ونشوحه في السمنة، ومعايا طبعا الفريك منقوع ومتأكدة ان هو واخد وقته في المية كويس عشان الفريك بيبقى قاسي شوية. وبعد كده انا عندي المرقة بتاعت اللحمة دي، انا مش هرميها، مرقة اللحمة دي لان هسقي بيها الطاجن عشان هياخد ويدي مع بعض بيها. تمام، شوحت البصل، نزلت باللحمة ونزلت بالفريك. ما خليش الفريك يعني لما هنزل بيه على اللحمة يبقاش في مية عشان ما يأثرش معايا في الحلة او في الطنجر اللي انا بعمل فيه، يبقى ناشف زيه زي الرز لما باجي اعمله كده. تمام، وبنزل بالبهارات بتاعتي عليه وبقلب، وعندي المرقة بتاعت اللحمة اللي أنا عاملها. طبعا هتعامل معاه كأني بعمل رز، المية ما تبقى زيادة، يدوب على حرف آخر حتة لحمة وآخر شوية فريك، وبهر. وعندي سنة التركية بقى الزيادة اللي هي غير أي حد، مثلا عندي شعرة بلح جوزة الطيب، دي هتودي الطاجن في حتة تاني خالص. تمام، قلبت وظبطت الطعم بتاعي ودقت. طبعا القرنفل اللي احنا قلناه ده مش قرنفل مطحون. قلبت المكونات بتاعتي، اتشرب. طبعا اللحمه احنا متفقين اللي هي 3 ارباع سوا عشان لسه هديها المساحه بتاعتها في الفرن. معايا طماطمايه مبشوره، ممكن اسقطها معاهم كمان. لما نيجي ندخل حاجه في الفرن يا جماعه، ما اخدش الحاجه وهي سخنه احطها في حاجه بارده، يعني هدخل في بايركس، هدخل في طاجن، وانا شغال كده بقوم حاطط الحاجه بتاعتي دي في الفرن تاخد من حراره الفرن عشان انزل بسخن على سخن. تمام كده، دي برضو معلومه يعني ان شاء الله تبقى مفيده، يعني هتفرق معايا. طبعا ادخل الفرن، عايز ازين الوش من فوق بسلايزين طماطم، بسلايزين بصل اللي هو ياخده الجراتان يعني. دخل الفرن بتاعي، مش هيقعد معايا اكتر من نص ساعه. اطلع بالهنا والشفا. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. كان معكم اليوم من أسرة الإخراج هاني الهواري، ومن الهندسة الإذاعية أحمد السداوي، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.